الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد، فان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، هذا المجلس الخامس والعشرون في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام علي الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم، حديث الحديث. نعم، حديث الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم، هذا الحديث حديث من سليم في وجوب الاغتسال على المحتلم إذا رأى الماء، والمقصود بالاحتلام هو ما يجده النائم حال استيقاظه من نومه من الرؤى التي يراها والأشياء التي يجدها، فالماء الذي يجده يوجب الغسل لنص الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، هل المقصود برؤية الماء أن تراه بمعنى أن تجد أثره، أم أنه بوجود خروجه حتى ولو لم يره الإنسان فإنه يوجب الغسل؟ ولذلك هذه المسألة لها صور. الإنسان إذا احتلم أو رأى في منامه ما يراه ثم وجد بعد ذلك بللا، أو أنه يرى أنه احتلم ثم لم يجد بللا، أو أنه ماذا لا يرى أنه قد احتلم ويجد بللا، هي ثلاث صور. ويمكن أن يزال صورة رابعة، ولكن هذه الصورة لا محل لها ولا حكم ينبني عليها، وهو أنه إذا لم يرى شيئا في منامه ولم يجد شيئا بعد قيامه، فهذه ماذا؟ لا ينبني عليها شيء. إذن هي ثلاث صور. الإنسان إذا رأى في منامه أنه قد احتلم ثم استيقظ فوجد ماذا؟ بللا في ثوبه، فهنا ماذا؟ يجب عليه أن يغتسل بنص الحديث. يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل بنص الحديث. الحالة الثانية، يرى أنه قد احتلم ولكنه إذا استيقظ لم يجد شيئا، فهذه أيضا ما لا توجب الغسل. هذه أيضا ما لا توجب الغسل بنص حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن خزيمة وعند ابن حبان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال: لا يغتسل، لا يغتسل. الصورة الثالثة، وهو أنه إذا وجد لا يتذكر أنه قد احتلم ثم إذا استيقظ وجد بللا في ثيابه، إنسان يستيقظ فإذا به ماذا؟ يجد بلل في ثيابه، فما هو حكم هذه المسألة؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، إما أنه يجد ذلك البلل ويتيقن أن ذلك البلل إنما هو مني، والمني يعرف برائحته وأيضا بجومه وبلونه، فيعرفه عادة من رآه، فإذا وجده وتيقن أنه مني فهذا يوجب الغسل باتفاق. الحالة الثانية، إذا استيقظ ورأى بللا وتيقن أنه ليس بمني، تيقن أنه ليس بمني، فهذا لا يوجب الغسل باتفاق، وإنما يغسل المحل الثياب و يستهجي ويتوضأ لصلاته ويصلي. الحالة الثالثة إذا تردد لم يتيقن هل هو مني أم أنه مذي أو بول أو نحو ذلك، يعني شك دخله شك ولم يجزم بأحد الأمرين. هذه المسألة هي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه يجب عليه الغسل، منهم من ذهب إلى أنه يجب عليه الغسل ويجب عليه أن يغسل محله، يعني يجب عليه أمرين اثنين، الأمر الأول أنه يغتسل، الأمر الثاني أنه يغسل ما أصابه من ثيابه وبدنه، وذلك لأنهم رأوا الجمع بين الأمرين، قالوا هذا الأمر يتردد إما أن يكون منيا أو أن يكون ماذا؟ مذيا، فحتى تبرأ ذمته لا بد أن يغتسل للاحتمال الأول ويغسل ماذا؟ ثيابه وبدنه للاحتمال الثاني، فيكون قد جمع بين الأمرين واحتاط لدينه ورفع عنه الجنابة ورفع عنه أيضا إذا كان مذيا ما أصاب ثيابه. ومنهم من قال بأنه لا يلزمه شيء، أي أنه لا يغتسل، وجعله ماذا في حكم المذي، بمعنى أنه يغسل ثيابه ولا شيء عليه. القول الثالث ولعله الأرجح هو قول الإمام أحمد رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، وهو القول الذي رأى بالتفصيل. قالوا إذا الإنسان قبل أن ينام سبق تفكيره في شهوة أو في نظر، أو إذا كان متزوجا سبق ماذا؟ مداعبة قبل نومه، ثم بعد ذلك نام ولا يذكر أنه رأى شيء في منامه، ثم استيقظ ورأى بللا، وهذا البلل لم يتيقن هل هو مني أم لا، في هذه الحالة ذهب الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام فيه رحمة الله تعالى عليه إلى أنه ماذا؟ لا يجب عليه الاغتسال، إلى أنه لا يجب عليه الاغتسال لأنه يأخذ حكم المذي، لأن المذي هو الذي يكون بعد التفكير في الشهوة عادة، المذي هو الذي يعقب التفكير في الشهوة. قالوا أما إذا نام ولم يسبق له تفكير في شهوة ولا مداعبة ولا نحو ذلك، ثم استيقظ قرأ هذا البلل وهو لا يعلم هل هو مني أو مذي، ذهب شيخ الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه إلى أنه يجب عليه الاغتسال. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يعلم له سبب، وأقرب هذه الأسباب إنما هو ماذا؟ إنما هو الاحتلام، أقرب هذه الأسباب إنما هو الاحتلام، هذا دليلهم الأول. الدليل الثاني قالوا هذا هو الأحوط لدين الإنسان، هذا هو الأحوط لدين الإنسان، فيجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يجد البلل في ثيابه ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غسل عليه. إذن اختصارا لما ذكر أولا، الحالات التي يمر بها الإنسان هي ثلاث حالات، الحالة الأولى أنه يرى أنه قد احتلم ثم يستيقظ ماذا فيرى بللا فهذا يجب عليه الغسل، الحالة الثانية أنه يرى أنه قد احتلم ويستيقظ ولا يجد بللا فهذا ماذا لا يجب عليه الغسل، الحالة الثالثة لا يذكر أنه قد احتلم ثم يستيقظ فيجد بللا، فهذه فيها ماذا؟ ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني فهذا يجب فيه الغسل، الحالة الثانية إذا تيقن أنه ماذا؟ ليس بمني فهذا يجب أن يغسل ثيابه فقط وبدنه ويستنجي، الحالة الثالثة إذا شك هذه الذي ماذا؟ فيها تفصيل، إذا سبق التفكير في الشهوة فهذه ماذا؟ لا غسل فيها إنما يغسل بدنه وثيابه، إذا لم يسبق التفكير في شهوة فهذه يجب فيها الاغتسال، وبهذا ما إذا يتضح التفصيل، بهذا التفصيل يتضح الحكم في هذه المسألة. المسألة الثانية أو التي تليها هو ما تجده المرأة عادة، ما تجده المرأة عادة، وهو ما يسميه بعض المعاصرين بالرطوبة، رطوبة المرأة. وبين قوسين معلش اللفظ الدارج عند كثير من النساء ما يسمى لبات، نعم، وبعضهم يسميه إفرازات. فهل الإفرازات التي تجدها المرأة أو ما يسمى بالرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها هل هي نجسة أم أنها طاهرة؟ وهل تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ وهل توجب الغسل أو لا توجب الغسل؟ فنقول أولا بالنسبة لنجاستها اختلف العلماء في نجاستها، منهم من قال بأنها نجسة ومنهم من رأى بأنها ليست نجسة، وهو الراجح أن الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها ليست بنجسة. والدليل على ذلك هو قول الحنابلة أنهم قاسوها على ما يخرج الإنسان من الريح، لأن هذه ليست بمني وليست بمني وليست ببول، فهي أقرب ما تكون ماذا إلى الريح الذي يجده الإنسان ويخرج منه. فالريح الذي يخرج من الإنسان من بطنه هل هو نجس؟ الجواب ليس بنجس. فإذا حكم هذه الرطوبة أنها نجس ليست نجسة، فإذا وجدتها المرأة في ثيابها فإنها لا توجب ماذا؟ أن تغسل ثيابها. هذا الأمر الأول. أما بالنسبة لنقضها للوضوء فأيضا ماذا اختلف أهل العلم في نقضها للوضوء؟ فمنهم من قال بأنها ناقضة للوضوء، ومنهم من قال بأنها ليست ناقضة، وهو قول لابن حزم والظاهرية. وراجح الله تعالى أعلم أن هذه ناقضة للوضوء، الرطوبة التي تجدها المرأة في فرجها تنقض الوضوء لأنها في حكم الريح أو السلس الذي يجده الإنسان. ولكن هذه الرطوبة على قسمين اثنين، من النساء من تبتلى بهذه الرطوبة فتستمر معها في كل وقت، تجدها ماذا؟ في كل وقتها. فهذه ما على المرأة إلا ماذا؟ إلا أن تتوضأ قبيل الصلاة، لأن هذه في حكم السلس. إنسان مثلا مبتلى باستطلاق البطن بشد الريح، أو إنسان مبتلى مثلا بالسلس سلس البول ينزل منه قطرات البول في كل وقت، مثل اللي عندهم مرض السكري أو البروستات ونحو ذلك، فهؤلاء كلهم ماذا؟ ما يجب ماذا الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم ماذا؟ التوضؤ، الوضوء عند كل صلاة، ثم بعد ذلك يصلي حتى ولو خرج منه ذلك الشيء أثناء صلاته فلا شيء عليه. فنقول بالنسبة للمرأة التي يخرج منها هذا الأمر في كل وقت فما عليه إلا أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ثم لا تبالي بعد ذلك بما خرج. أما التي يأتيها وينقطع، خصوصا إذا علمت أنه سوف ينقطع منها قبل خروج الصلاة، قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة ماذا؟ يجب عليها أن تنتظر حتى ينقطع، تنقطع هذه الرطوبة، ثم ماذا؟ تتوضأ وتصلي صلاتها، وبهذا يزول الإشكال، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي روض لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. نعم، هذا الحديث 37، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كنت، هذا دليل على تعودها على ذلك واستمرار فعلها لذلك. أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بأغسل الجنابة أي أغسل أثر الجنابة، أثر الجنابة. وأثر الجنابة إنما هو المني الذي يخرج من الوجه، وهنا تسمية ماذا؟ الشيء بسببه، وهنا تسمية الشيء ماذا؟ بسببه. وهذا باب من باب الكناية كما يقول أهل اللغة، يعني قولها أغسل الجنابة المقصود به أغسل المني الذي هو أثر للجنابة. قولها في رواية الإمام مسلم كنت أفركه أي كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق إنما هو الدلك، ويكون في حال إذا يبس ذلك المني. المني إذا يعني مر عليه وقت يصير ماذا؟ يابس، وبالتالي ماذا كانت تفركه إما بعود أو بظفرها أو بأصبعها أو بأي شيء ماذا مما يفرق به عادة. والفرق كما قلنا بالفتح المقصود به الدلك، وبالكسر المقصود به ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي إن كره منها خلقا، المقصود به ماذا؟ البغض. فالفرق بالفتح المقصود به الدلك، وبالكسر المقصود به ماذا؟ البغض. وهذا من سعة اللغة العربية. قولها وإن بقع الماء في ثوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وبقع الماء ماذا؟ ترى في ثوبه، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالب ثوبه الأبيض، كان غالب ثيابه البياض، ولا شك أن الماء إذا وقع على البياض ظهر أثره كما يظهر في بعض الألوان ولا يظهر ربما في ألوان أخرى. فقولها ماذا وإن بقع الماء في ثوبه، يعني من أثر غسل عائشة رضي الله عنها لثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أنها كانت لا تغسل الثياب كله، وإنما تغسل ماذا؟ المكان الذي أصابته الجنابة وأصابه المني. وفي قولها وإن بقع الماء في ثوبه فيه فوائد. أولها عدم تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه عادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في لبسه، وإنما يلبس ما تهيأ له. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس ثوبا ومن أحسنهم ريحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأطيبهم صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يحب من الثياب القمص، فكانت كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. وجاء أيضا في رواية عند الإمام أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم ماذا؟ البياض، وكفنوا بها ماذا؟ موتاكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص، وإن كانت له ماذا؟ كان يلبس الجبة، الجبة المقصود بها ماذا؟ هذه العباءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يلبس الإزار والرداء، الإزار والرداء الذي كان لبس في ذلك الوقت. وأيضا ماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء اختلفوا هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم السراويل أم لا، والصحيح أنه ماذا؟ لبسها صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قضية اللبس كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ماذا؟ ما يلبس قومه، يلبس ما يلبس قومه، وإن كان أحب اللباس عنده كان القميص. وأظن كنا قد فصلنا في هذه المسألة في إحدى دوراتنا في قضية هل يجوز للمسلم أن يلبس السراويل أم أنه من باب التشغل بالكافرين، وقلنا بأن هذا السروال كانت من عادة العرب، وأيضا ما من عادة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يلبسون السراويل، بدليل ما الحديث في محظورات الإحرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحبي العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف، فهذا دليل على أنهم كانوا يلبسونها. ولكن لا بد أن يكون هذا السروال لا بد أن لا يكون ضيقا، يعني لا بد أن يكون فضفاضا، أيضا لا بد أن لا يكون مسفلا يعني تحت الكعبين، أيضا لا بد أن لا يكون فيه تشبه بالكفار مثل ما نرى الآن، يعني سروال مقطع يعني يشتري به يعني بماله ثيابا ماذا مقطع الله المستعان إذا ذهبت العقول. وأيضا ماذا الآن سروال وهو ماذا هذا السروال النازل، يعني حتى يعني يستحي الإنسان يمشي به فكل هذه الأمور لا بد أن يتجنبها الإنسان، لأن هذه من عادات الكافرين. فإذا كان السروال العادي الذي يلبسه الناس بشرط أن يكون فضفاضا وأن لا يكون المال مسفلا، هذا لا محذور فيه. أيضا الصلاة في الثوب الذي ينام فيه الإنسان، هذا لا محذور فيه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم هذا البني الذي وقع في ثوبه لا شك أنه هو ماذا الذي كان يلبسه حال نومه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا محذور أن يلبس الإنسان لصلاته الثياب التي كان ينام فيها طبعا هذا بالنسبة للعادة، وإلا الأفضل للإنسان أن يتجمل لصلاته لقوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكان عبد الله بن عمر يلبس من أحسن ثيابه إذا أقبل على صلاته، وكان يقول إن أحق من تجملت له هو ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول الإنسان أحيانا يضطر الحال أنه ماذا يأتي بلباس النوم، فهذا ماذا لا ننكر عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ماذا بلباس نومه، ولكن الأفضل أن تكون عادة الإنسان أن يخصص ثيابا، خصوصا أننا ولله الحمد في هذا الزمن الإنسان يملك بدل الثوب ماذا أثوابا بالعشرات ولله الحمد والمنة، بخلاف الزمن الأول كان زمن ضيق وفقر، وكان الواحد منهم ربما إذا غسل ثوبه لم يخرج من بيته لأنه كان لا يملك إلا ثوبا واحدا، وهذه تكررت ماذا بالصحابة وفي التابعين وفي أتباع التابعين كان قلة، أما الآن لله الحمد إنسان ممكن أن يتخذ ثيابا لصلاته وثيابا ماذا لنومه وثيابا لعمله، ولذلك مع الوفرة ولله الحمد والمنة. قولها ماذا قول عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسل عائشة رضي الله عنها لأثر الجنابة وهو المني لا يدل على نجاسة المني لماذا؟ لأن فعلها لم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ماذا فعلا منها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها عليه، ولكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب أو على التحريم كما هو مقرر عند الأصوليين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل غيره وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له بمجرده لا يدل على الوجوب ولا على التحريم، وإنما لا بد ماذا من قرينة أخرى تدل على الوجوب. أيضا ماذا ما جاء عند ابن خزيمة بن حبان حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت تحط المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال أهل العلم لو كان المني نجسا لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مسألة نجاسة المني من عدمه اختلف فيها العلماء على قولين اثنين، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس فإذا أصاب الثياب أو البدن وجب فيه الغسل، وفرق الحنفية بين كونه رطبا أو كونه يابسا، فأوجب الغسل إذا كان رطبا ولم يوجبه إذا كان يابسا، قال إذا كان يابس يكفي فيه الفرق بدليل ما لرواية الإمام مسلم، وإذا كان لا يزال رطب فهذا يجب فيه الغسل. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ماذا ليس بنجس وإنما طاهر، واستدلوا بأول حديث عائشة رضي الله عنها الآنف أنها كانت تغسل أو أنها كانت تحد المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قالوا لو كان المني نجسا لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالوا إنه الحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل ولا دليل يدلها هنا على نجاسة المني، وهو القول الراجح. ولكن نقول الأفضل الإنسان إذا أصاب ثيابه المني وكان رطبا أن يزيله أو أن يغسل موضعه. لماذا؟ حتى تذهب ماذا؟ يذهب جرمه ورائحته. أما إذا كان يابسا فيكفي فيه ماذا؟ الفرق. ولو أن الإنسان نسي أو تغافل أو شيء من هذا القبيل فصلى بثيابه قد أصابها المني، فإنه ماذا؟ لا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. المسألة التي تليها في حكم مني الحيوانات، طبعا هذه المسألة إنما أبرزتها لعموم البلوى فيها، فإنه مما ابتلينا به في هذا الزمن بعض المشروبات التي تريدنا الآن، مثل هذا المشروب الطاقة يسمى ريدبول، وفي أنواع أخرى يعني فيها أصلا لما تشوف القارورة فيها صورة ثور، يعني هذه ريدبول وباور وما أدري كيف، أسماء كثيرة تجارية. فهذه كلها ماذا؟ ثبت أنها مصنوعة ومضاف إليها مني الثور، والله المستعان. طبعا هذه المسألة من النوازل تحتاج إلى تفصيل في هذه المسألة. أولا يعني حتى أورد الحكم حكم مثل هذه المشروبات، أولا لا بد أن نذكر حكم المني، مني الحيوانات هل هو طاهر أم نجس. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، منهم من قال بنجاسة مني الحيوانات مطلقا، ومنهم من قال بأنه طاهر مطلقا، ومنهم ماذا؟ من فصل فقال إذا كان حيوان مأكول مما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والمعز والغنم وغيرها، فإذا كان من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من غير مأكول اللحم فهو نجس. والصحيح والله تعالى أعلم أن المني إذا كان مني كلب أو خنزير أو مما لا يؤكل لحمه فهذا يلحق ماذا؟ بالأصل، فيكون نجس. أما إذا كان المأكول مما يؤكل لحمه فهو ماذا؟ فهو طاهر، والله تعالى أعلم. الأمر الآخر في قضية المني إذا أضيف إلى هذه المشروبات، فإذا قلنا بنجاسته أو فإذا قلنا بطهارته فهنا ماذا؟ يبقى حكم آخر أو مسألة أخرى، وهي هل المني يلحق بالخبائث أم أنه يلحق بالأمور غير الخبيثة؟ لأن ليس العبرة فقط بالنجاسة، وإنما يضاف إليه شيء آخر وهو قد يستقدر الإنسان الشيء ويستخبثه. فالآن أن يعقل الإنسان أن يأخذ مني حيوان ويأكله؟ هذا مما تعافى الأنفس وتستقدره وتستقبحه، هذا إذا قلنا بطهارته. أما إذا قلنا بنجاسة مني الثور، وهو قول الحنفية وقول المالكية وغير هؤلاء، فها هنا تبقى مسألة أخرى. المني الذي يوضع في مثل هذه المشروبات هل يبقى على حاله أم أنه يستحيل؟ الجواب في الغالب أنه ما لا يستحيل، لا يبقى على أصله. ولكن الاستحالة هل هي استحالة كلية أم استحالة جزئية؟ وهل النجس إذا استحال جاز أكله أو شربه أم لا؟ هذه المسألة أيضا ماذا؟ فيها تفصيل طويل، وحيث إن الوقت قد أزف، لأنه لا بد أن ننتهي إلا ربع، فسأرجع الكلام في هذه المسألة في الحلقة المقبلة بإذنه سبحانه وتعالى. أكتفي بالجواب على سؤال أو سؤالين. يقول هل يجوز للمرأة أن تعتمر لوحدها مع العلم أن عمرها 64 سنة؟ أولا بالنسبة للحج والعمرة للمرأة، فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفر يوم وليلة من غير محرم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قال رجل من الصحابة في مناسبة هذا الحديث: إن امرأتي قد انطلقت حاجة، حج في سبيل الله، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. قال أهل العلم: امرأة خرجت مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقصد مال الحج، ورجل زوجها خرج ماذا؟ اكتتب حتى يخرج ماذا؟ للجهاد والغزو. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج ماذا؟ وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. ولذلك الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر، سواء سافر عبادة أو سافر علاجا أو سفرا مباحا، إلا ومعها ذو محرم، سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة. نعم، ذهب بعض أهل العلم خصوصا من المالكية من المتأخرين، قالوا إذا كان هذا السفر سفر طاعة مثل الحج والعمرة، خصوصا إذا كانت حجة الإسلام وعمرة الإسلام، قالوا إذا كان معها، إذا كانت كبيرة ومعها الرفقة الآمنة، يعني ناس من الصالحين وناس من الثقات، قالوا يجوز لها أن تسافر معهم لهذا الأمر. ولكن نقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مالا قطع جميزة كل قائل وخطيب. امرأة خرجت مع من؟ مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ترجو ماذا؟ بيت الله الحرام، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له ولا هي كبيرة أم صغيرة، مباشرة ماذا؟ قال له: انطلق وحج ماذا؟ مع امرأتك. إذن فنقول، ولذلك بعضهم ماذا يعلل؟ يقول: لأن المرأة إذا كانت صغيرة ربما تعرضت للمضايقات والفتن، ولكن نسوا أن الكبيرة، يعني تعليل لماذا المرأة لم يجز لها الشرع أن تسافر لوحدها، العلة هي علتان اثنتان. العلة الأولى هي علة الفتنة والافتتان. العلة الثانية أن المرأة لا تستقل بحوائجها بنفسها، فإذا انتفت الفتنة في حق العجوز فحاجتها لمن يقوم بشؤونها مال أشد من حاجة الشابة الفتية. سواء امرأة 24 أو 75، أحيانا ماذا الطائرة تضطر أنها ماذا تنزل في أحد الدول ويبقى 3 أيام 4 أيام، وحدثت وهي مسكينة ماذا لوحدها، ربما يعترضها ما يعترض الناس. فلذلك من أراد أن تحج أمه فليس هناك بر أعظم من أن يسافر معها، فهذا أيضا فيه تسديد للحكم وأيضا ماذا إقامة للبر، والله تعالى أعلم. يقول: نعم، ظاهر أنه نفس هل اتفقتما أم أنه سؤال مكرر؟ قال: سائل يسأل عن حكم المرأة تعتمر بلا محرم وهي في 70 من العمر، يعني 70 74 نفس الشيء، وقد اعتمرت مرة، يعني اعتمرت من قبل بدون محرم، أفيدونا؟ يعني إذا كان قد اعتمرت من قبل فهنا من باب أولى أنها ماذا؟ أنها لا تسافر، تكفيها ماذا؟ العمرة الواحدة. إذا تهيأ لها محرم من ابن أو زوج أو ابن أو نحو ذلك فهذا هو الأفضل، وإلا بقاءها في بيتها هو الأولى. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.